ونحشر المجرمين

وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا عليه Yeah. كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتغالى الله الملك الحق

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما صدق الله العظيم.